الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الأصول الثلاثة التي أراد المؤلف بيانها في هذه الرسالة؟ أحسنت، بارك الله فيكم. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ما دليل تقديم العلم على القول والعمل؟ قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أحسنت، ووجد دلالة؟ أنه قدم العلم قبل الاستغفار الذي هو العمل. أحسنت، بارك الله فيك. قول فيه عمل. فيه قول وفيه عمل. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنتم. طيب تفضل الشيخ، نسمع منك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل هنا إلى ذكر ثلاث مسائل يجب تعلمها والعمل بها. المسألة الأولى في توحيد الربوبية والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية في توحيد الألوهية، والثالثة في الولاء والبراء. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورزقنا كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وليس مقصود الشيخ هنا مجرد إثبات الخلق والرزق، بل المقصود ما ذكره بعده من أنه سبحانه لما خلقنا ورزقنا لم يتركنا هملا بلا أمر ولا نهي، فهذا ينافي حكمته سبحانه وتعالى، لذا قال: ولم يتركنا هملا، أي بلا أمر ولا نهي، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالهمل والعبث والسدى كله بمعنى واحد. قال رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. قال: والدليل، أي على إرسال الرسول ووجوب طاعته، قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا ثقيلا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر، ثم بعد ذلك عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي وهم في قبورهم، ثم بعد ذلك عذاب النار يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا تحذير لهذه الأمة أن تكذب رسولها فيصيبها ما أصاب فرعون وقومه. فمن عصى الرسول أصابه ما أصاب فرعون وقومه من العذاب الوبيل. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والملائكة والأنبياء هم أفضل الخلق، فغيرهم من باب أولى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أي المساجد المبنية أو أعضاء السجود. وهذه مسألة عظيمة، لا بد أن تستقر في نفس كل مسلم أنه لا يجوز دعاء غير الله، لا دعاء المسألة ولا دعاء العبادة. فدعاء غير الله هو الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني مما تقتضيه طاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيدك لله، ألا توالي وألا تحب من حاد الله ورسوله، إعاد الله ورسوله، ولو كان أبا أو ابنا. قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل أي على أنه لا تجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فمحبة من عاد الله ورسوله ليست من صفات أهل الإيمان. الإيمان بالله واليوم الآخر ينافي محبة أعداء الله، حتى قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لن تجد من هذه صفتهم، أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ثم يحبون من عاد الله ورسوله. فلا يجتمع في قلبي الإيمان بالله واليوم الآخر ومحبة أعداء الله. فهذا يدل على عظم هذه الخصلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك يعني الذين لا يوالون أعداء الله، يعني الذين حققوا الولاء والبراء، أخبر الله تعالى أنهم جازاهم هنا بما ذكره في قوله: كتب في قلوبهم الإيمان، يعني أثبته في قلوبهم فلا يتغير. وأيدهم بروح منه أي بنور منه وهدى، وسماه روحا لأنه سبب للحياة الطيبة. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فهذا جزاؤهم أنه يكرمهم بالجنة. رضي الله عنهم يحل عليهم رضوانه بسبب طاعتهم له، ورضوا عنه لما أكرمهم به من النعيم الذي لا ينفد. أولئك حزب الله، أضافهم إلى نفسه تشريفا لهم: ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه المسألة الثالثة. نعم، ثم قال: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، فإذا قيل لك ما الأصول. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. اعلم أرسلك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وملة إبراهيم هي الحنيفية، قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا معنى الحنيفية كما قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا الذي أمر الله به جميع الخلق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وهذا معنى قوله وبذلك أمر الله جميع الناس. قال وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، العبادة حيث أطلقت في الشرع فمعناها التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه. ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل ما جاء من القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. والتوحيد يشمل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن إذا أطلق التوحيد في الخطاب الشرعي فالمراد به توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. وكذلك إذا أطلق الشرك في الخطاب الشرعي فالمراد به الشرك في العبادة. لذا فسر التوحيد هنا بتوحيد العبادة، وفسر الشرك بعد بالشرك في العبادة، فقال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. فالشرك أعظم ما نهى الله عنه، هو أعظم الذنوب. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه آية الحقوق العشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية. الشاهد هنا أنه ابتدأ هذه الحقوق المعظمة بأعظم المأمورات وهو التوحيد، وبأعظم المنهيات وهو الشرك، ثم انتقل إلى بيان الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وستكون إن شاء الله في المجلس القادم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم، بارك الله فيكم.